السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله باب في كتابه السنن في كتاب الصوم، قال: باب ما جاء في اعتكاف يوم أو ليلة. في يوم أو ليلة، نعم. قال: حدثنا إسحاق ابن موسى الخطمي، إسحاق بن موسى الخطمي ثقة، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف. اللهم صل على هذا الحديث إسناده كله صحيح، والإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال، وفيه نعم، سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأمره أن يعتكف. أمره، أذن له، لا، لكنه أمره، والأمر يدل على معنى الخاص فيما يظهر لي، وما وجدت أحد استفاد من هذا مما أريد أن أقول الآن إن شاء الله. الذي ظهر لي أنه في الجاهلية إذا كان النذر الإسلام يجب ما قبله، ولماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا السؤال، بارك الله فيكم، لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف؟ يعني أذن له أن يعتكف، ويقول لا حاجة، لأن هذه من أمور الجاهلية، وثم يعتكف الظاهر لله عز وجل وليس لصنم من الأصنام. أنا يظهر لي هنا أيضا المعنى الذي يقال فيه، ولا يبعد عنكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الأعرابي أين أبي، قال: أبي وأبوك في النار، نعوذ بالله على كل حال من النار. وكذلك قال في: واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي. هذا يدل على معنى في الحقيقة، لا شك أن تقول على عاطفة ورغبة الإنسان شيء آخر، لكن الذي لا يقدر أن يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أن هناك بعض أصحاب السيرة قد ردوا هذا الحديث: أبي وأبوك في النار، أو لم يأذن أن يستغفر له، قال هذا غريب، وهذا مخالف للسنة، مخالف لآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي يظهر من هذا، الذي أمره، أمر عمر أن يوفي بنذره، أنهم ليسوا من أهل الفترة، وإلا في الحقيقة ما كان النبي، ما كان الله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبيه وأمه. والأمر في الحقيقة لابد أن يصل إلى أنه كان الناس يعرفون الحمد لله ما وجدوا على طريقتهم بنفسهم، كانوا يحجون على ماذا؟ على ما وجدوا مما هو محرف من حج إبراهيم عليه السلام، فعملوا حمص ما كانوا يذهبون إلى عرفات. أظن يعني هذا المعنى يوجد هنا أيضا، فما كانوا من أهل الفترة، كان الناس هناك موحدون أيضا ولم يسجدوا لغير الله عز وجل قط، فدل على أن لا يحكم عليهم من أهل الفترة، وإلا بالفعل هذا الحديث يكون متضاربا لقول الله تبارك وتعالى أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأمره أن يعتكف لأنه لو كان من أهل الفترة ما كان يؤمر بأن يفي نذره. وبذلك يظهر أن الإنسان إذا كان نذر الطاعة في حال كفره، ثم وقد بلغه العلم وبلغه الإسلام وبلغه الدين، لكنه قضى حياة في الكفر بعدما عرف الإسلام وكل شيء ثم أسلم، ويجب عليه أن يقضي نذره في حالة الإسلام ما نذره في حالة غير الإسلام، والله أعلم. نعم، فبذلك يعني هذا الاستدلال إن شاء الله أقول يعني لفظ أمره أن يعتكف يعتكف، ثم بعد ذلك الاعتكاف من الفوائد الذي يذكر فيه أنه الاعتكاف ليس له شرط الصوم إلا أن يشترط الناذر، فلا بد أن يكون نذره في النهار، أما في الليل الصوم لا يكون، ولا يجوز لإنسان أن يبتدع صوما في الليل فيعتكف الليل، فبدون الصوم يكون الاعتكاف أيضا، وهذا أمر أظن في الإسلام معروف جدا. نعم، وكذلك ليلة واحدة، وزادوا على هذا كلما أردت أن تدخل المسجد وتنوي الاعتكاف لك الأجر، ولذلك أظن في وقد جاء ذكره هذا في دروس سنن أبي داود وغيره، أن في المسجد النبوي الشريف كان مكتوبا إذا دخلت من باب الرحمة على العمود الأيمن بمجرد ما تدخل بالعمارة القديمة التركية، وكان فيه نويت سنة الاعتكاف هكذا. وهناك قالوا أنه إذا نوى الاعتكاف ولو لساعة أو ساعتين جاز إن شاء الله، نظرا لما جاء هنا نذر ليلة، أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية، وأما إذا كان في النهار فلا يشترط أيضا الصوم. نعم، ثم قال: باب في المعتكف يلزم مكانا في المسجد. قال: حدثنا أحمد بن السرح ثقة عبد الله بن وهب قال: أخبرنا يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي، أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذا أمر معروف في الأحاديث. قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه رأى والعمود الذي كان يعتكف، وإلى الآن إلى وقت قريب كان هناك إشارة مكتوب على يدهم يعني عمود الاعتكاف أو عمود النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر هكذا، وصارت المدة ما دخلت هناك. نعم، وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستدلال من تبويب أو تبويب ابن ماجه في المعتكف يلزم مكانا في المسجد، يلزم مكانا في المسجد لا شك، إذا كان هذه السنة يعتكف فيلزم مكانا خاص، لكن الذي يظهر والله أعلم إذا كان يلزم مكانا خاصا لكل سنة، فكان هو الاستدلال من قول نافع: قد أراني عبد الله ابن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يعتكف فقط مرة واحدة ومر في وقت آخر في مكان آخر، في أسمح طريق أو أسمح مكان وأقرب مكان من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو، وكان يعتكف في هذا المكان كل سنة، فلا مانع أن يكون في كل سنة إذا كان سبق إليه، والمسجد لا يجوز أن يكون أحد يخص باسمه، لكنه من سبق فيكون له ما سبق إذا دخل. أما الإمام وأما الأمير المؤمنين والله أعلم، قد يكون والله أعلم قد يكون يجوز لهم. ومنهم استجازوا بناء المقصورات، مقصورة كانوا يصلون فيها، والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك الاعتكاف في المسجد قطعا لا يكون إلا في المسجد. والحديث الذي يأتي والله أعلم يدل على هذا، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد وهو صدوق يخطئ كثيرا، قال حدثنا ابن المبارك عن عيسى ابن عمر ابن موسى القرشي التيمي مقول النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. نعم، هكذا ذكروا أسطوانة التوبة وأسطوانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد ضعيف لأجل نعيم بن حماد، لكنه صلى الله عليه وسلم لابد أن كان له مكان وراء أسطوانة كما جاء فيه في أحاديث أخرى أيضا، فجاز أن يكون يأخذ الإنسان في نعم أو يجعل في حجيرة، يعني يجعل مكانا خاصا يختلي فيه لا يشارك فيه أحد. وهو الذي يدل عليه باب الاعتكاف في خيمة المسجد، في خيمة المسجد. ضرب الخيمة في المسجد هو الذي يعني يدل على أنه لا يجوز الاعتكاف في البيت، وإن كان ضرب الخيمة فيه شيء من التضييق على المصلين، لكنه إذا لم يكن تضييق مطلق فجاز، وإلا إذا كان تضييقا لكثير من الناس فيكون لا يجوز الخيمة، وهو الذي عمل به في المسجد الحرام في هذا الزمان، في هذا الزمان، لأن الناس كانوا ربما كانوا في الأول يحتجرون أو كانوا يحيطون أنفسهم بشيء من الثياب وغيره. نعم، وأنا أذكر أن المسجد النبوي الشريف الظاهر الآن ما يسمحون، لكنه لما كنا ندرس في المدينة وكان هناك توسعة الملك سعود رحمه الله من باب عمر إلى باب الرحمة، كان الناس مع الجدران كانوا يجعلون أشراشف ويجعلون بعض الثياب ويجعلون حجرا صغيرة لهم أو اجتماعيا ثلاثة أربعة، هكذا كان مسموها لهم. لكن منذ متى ما ندري الآن، ما هو الظاهر قطعا يكون الإنسان ينفرد بمكان خاص فقط لا أن يحتجره ويكون هو المصلحة فيها. نعم، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت الخيام تأتي أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما حاولنا أن يجعلنا يعني خياما فامتنع بنفسه صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف في تلك السنة. ثم طرح الفراش أو سرير إذا كان في مكان لا تصل الصفوف ولا تقطع الصفوف فلا بأس فيها، لكنه طرح الفراش فقط، أما السرير فقد يكون والله أعلم الحديث ضعيف. وأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هل ينام على السرير؟ جاء ذكر بعض يعني ينبغي أن يقف الناس تتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث الصحيح وينظروا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش على السرير. عائشة رضي الله عنها كانت تكون أمامه في قيام الليل وتمد رجلها، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسجد فغمز في رجليها، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كان أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهم سرير، والله أعلم. نعم، الحديث على كل حال ضعيف. أما في المعتقد نقل السرير في مكان لا يعم أو لا يكون عاما للناس، هذا المكان في المسجد ربما يكون جائزا، أما إذا كان الناس يصلون أو يصلون إلى هناك فالتضييق بهم لا يجوز، والمنع من قبل ولي الأمر قد يكون جاز في هذا بدرجة أولى. نعم. باب الاعتكاف في خيمة في المسجد. قال حدثنا محمد بن العلاء السرعاني، قال حدثنا المعتمر بن سليمان هو التيمي، قال حدثني عمارة بن غزية المازني ثقة، قال حدثنا قال سمعت رسول الله، سمعت محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، على سدتها على بابها قطعة حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث صحيح وأخرجه مسلم وغيره أيضا. نعم. وهذه الأحاديث تدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وهناك في علمكم طلبة العلم أن في المسجد ثلاث مساجد، المساجد الثلاثة فقط أم المساجد عامة، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد عامة، فبذلك استدل عامة العلماء على أنه يجوز في أي مسجد من مساجد الدنيا، هناك بعض العلماء رأوا أنه لا يكون لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة على هذا، ولو كان جاز في البيت لما ضرب الخيمة، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن معه لضرب الخيمة لبعض نسائه، فلما أكثرنا فهو الذي قوض خيمته أخرج ما كان يستعد في المكان الذي كان يستعد للاعتكاف، ولم يعتكف صلى الله عليه وسلم، قال آل بر أردنا كما مضى بنا. نعم، الحديث. فأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباء أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى النبي رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آل بر أردنا، ولم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. فلو كان جاز الاعتكاف في البيت فالمرأة بدرجة أولى جاز لها الاعتكاف في البيت إذا كان، والله أعلم. نعم، إلا في المسجد، ولو جاز في البيت لثبت نقلا لا سيما في حق النساء. نعم. ونقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. نعم. ثم بعد ذلك الكلام هل في كل مسجد من مساجد من المساجد سواء كانت مسجد جامع أو غير جامع، فقال بعضهم ينبغي أن يكون مسجد الجامع حتى لا يحتاج من المعتكف إلى الخروج إلى مسجد آخر للجمعة والجماعات. نعم. وقلنا أنه هناك حتى حذيفة بن يمان رضي الله عنه كان يرى، والشيخ الألباني له رسيلة صغيرة في هذا الباب، على كل حال رأى أنه لا يعتكف إلا في المساجد الثلاثة، وسيد المسيب أيضا كان يرى هذا الشيء. نعم. وطريق إلى حذيفة بن اليمان صحيح أنه كان يقول لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة. نعم. ثم بعد ذلك باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز. قال حدثنا محمد بن الرمح المصري ثقة، قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمر بن عبد الرحمن رضي الله رحمه الله اللامة أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، والمريض فيه. من يكون مريض؟ نعم، هذا إذا له معنى، لعل هناك كان أحد أقاربه عائشة رضي الله عنها قد يكون في البيت وهي معتكفة، فما أسعد عنه إلا أنا مارة، يعني لا تجلس عندها ولا تقف عندها، إنما مارة، كيف حالكم وكيف أنتم؟ قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كانوا معتكفين، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أو الناس، فكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلا لحاجة، وجاء في بعض الروايات إلا لحاجة لا بد منه. نعم، أما ما لا بد منه ما كان يخرج صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل وترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يمد رأسه في حجرة عائشة رضي الله عنها وهو في المسجد وهي في حجرتها، وكانت تغسل وترجل له صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أنه لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا يمكن قضاؤها إلا بالخروج. نعم. أما التنقل، نعم، لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. ثم قال حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر الرمادي ثقة، قال حدثنا يونس بن محمد وهو الذي البغدادي المؤدب المكتب ثقة، قال حدثنا الحياج الخراساني وهو حياج بن بسطام الخراساني ضعيف في الحلم، قال حدثنا عنبسة ابن عبد الرحمن عنبسة ابن عبد الرحمن، اي نعم، الأموي متروك الرواية، متروك عن عبد الخالق، وقال الذهبي واهن مجهول، قال ابن حجر مجهول، الذهبي يقول واهن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض، المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. فهذا موضوع لا يجوز حكايته ولا العمل به إلا ببيان وضع هذه الرواية، إذا كان أحد يروي فيروي ببيانه وهو مخالف لبيان كونه موضوعا أو ضعيفا جدا، وهو مخالف لما للحديث الواضح جدا، كان لا يدخل البيت إلا إذا كان معتكفين إلا لحاجة خاصة. نعم. ثم قال باب في المعتكف يبصر رأسه ويرجله بنفسه أو باستعانة أحد، أو يذهب إذا احتاج إلى الغسل ويخرج إلى البيت وهي من الحاجات. نعم. قال حدثنا علي بن محمد، ولذلك الطعام ينقل إليه، وإذا كان أحد يزور زيارة لا يكون ينبغي أن يكون كثير في هذا أيضا حتى يضيع الأوقات. نعم. وقد رأينا هنا في مكة فبعض الأحيان الطلبة يقضون أوقاتهم في على ما يسمونه في السوالف عامة، لكن إذا كانوا في مذاكرة العلم فيا حبذا هذا الاعتكاف إن شاء الله، إذا كان في مذاكرة السنة، مذاكرة اللغة، مذاكرة كذا، لكنهم كانوا سبحان الله، يعني رأينا ناسا كانوا يأخذون، وكنا اللهم المستعان ما وفقنا قبل مدة طويلة اعتكفنا فوجدنا ناسا جنبنا، فكنا نقول يا إخوان خففوا عنكم هنا، ولو يعني أقللتم فكنا ننتقل من مكان آخر بعيدا، ولما كان هناك يعني تحجير أو تخصيص مكان. نعم. فكان يعني المجاور، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إلام، قال باب في المعتكف يخسر رأسه ويرجله، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور يدني إلي رأسه وهو مجاور صلى الله عليه وسلم فأغسله وأرجله أغسله أغسل رأسه صلى الله عليه وسلم وأرجل رأسه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله أيضا عن إبراهيم ابن النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث يدل بتأكيد أنه لا يخرج إلا لحاجة لا يمكن أن يعني يتوفى إلا بالخروج. فإذا كان أحد يوصل له فطوره وسحوره فلا يخرج، لكنه إذا لم يمكن هناك فأفتى بالخروج ولا شك فيه إن شاء الله. أما التنقل وكذلك بالحديث يؤخذ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من معتكفه إلى باب حجرته وحجرتها رضي الله عنها وحجرته صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن المعتكف يجوز له أن يتنقل بالمسجد لبعض الأغراض. إذا كان في مؤخر المسجد وأراد أن يدرك الصف الأول فبعد الأذان ومع الأذان وقبل الأذان جاز له أن يتنافس فيها ولا يمنع من هذا، وربما يخرج قبل نصف ساعة حتى يدرك الصف الأول الصف الثاني. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد يتنقل، ومنه يؤخذ تنقل الطلبة من معتكفهم إلى حضور المساجد والله إلى حضور الدروس ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنقل من معتكفه من جزء المعتكف إلى جزء آخر من المسجد أكبر دليل على هذا للخير إن شاء الله إذا تنقل ولا بأس فيها. أما التنقل بدون فائدة من هنا هناك والتكرام مع الناس وإضاعة وقت الاعتكاف المبارك فهذا مما ينبغي أن لا يكون. باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد، لا يزوره ولكنه يزوره أهله في المسجد. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا عمر بن عثمان بن موسى بن عبيد الله بن المعتمر القرشي ثقة عن أبيه وهو عمر عثمان بن عمر قال الذهبي صدوق وقال ابن حجر مقبول. نعم، ولم يوثقه إلا ابن حبان فيكون على كل حال مستور الحال. عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين علي بن الحسين هو علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه زين العابدين المعروف بزين العابدين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء يعني إما قبل العشاء أو بعد العشاء، ثم قامت تنقلب ترجع وقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها. هذا أيضا حاجة لأن المرأة في الليل تخرج فيوصلها إلى بيتها، إذا كان بعيد جدا فيمكن أن يوصل أهل الليلته، ولكنه إذا كان قريبا وكان قريبا بيتهن في صف واحد، فقام صلى الله عليه وسلم يقلبها خارج المسجد حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكنه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ النفوذ، يدل على أنهما أسرع في المشي يعني مشيا ومضيا بالسرعة أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان مع أهله. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رسلكما ترسلوا وتمهلوا ولا تعجلوا على مكانكما. إنها صفية بنت حيي، والناس كانوا يعرفون أنها هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، فهما اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو لكنه ربما الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما الشيطان شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن نفسه من موضع الشبهة. قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر علي أو كبر عليهما ذلك، يعني كيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يظن ظن النبي صلى الله عليه وسلم فينا أننا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطر بامرأة أجنبية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. نعم، إن الشيطان يجري من الإنسان، من ابن آدم، مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا الحديث فيه راو هو عثمان ابن عمر ابن موسى، أو نعم أبوه عثمان ابن موسى، وهو مقبول، ولكن الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق شعيب بن الزهري إلى آخره النفسي. وأنه نعم جاء في رواية على كل حال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا أيضا على كل حال الأمر المعروف، ونحن نؤمن الله أن الله تعالى بدأته هذه القوة. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، ففيه أنه الإنسان إذا وقع في نفسه أن أحدا يشك فيه أو أحدا يتهمه بشيء، فينبغي أن يدافع عن نفسه، ينبغي أن يدافع عن نفسه حتى لا يظن فيه بسوء. وفيه أدب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن مواضع الشبهات، أدب لأمته، أدب أمته صلى الله عليه وسلم أن تدفع أو تدافع الأمة على نفسها عن مواضع الشبهات حتى لا يظن بها ظن السوء. باب المستحاضة تعتكف. قال حدثنا المستحاضة معلوم أن يأتي الدم ويجري الدم في غير موضع أو غير وقت الحيض بصفة غير صفة الدم، بصفة غير صفة الدم. أما الحيض فقد يكون يأتي في غير وقت المعتاد، كما جاء بذكر النساء معتادة أو غير معتادة أو غيرها، يعني. فهو الدم الذي يجري وهو ليس على صفة دم الحيض في غير وقت الحيض خاصة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح والزعفراني ثقة، قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع العيشي ثقة، عن خالد الحداء ثقة إن شاء الله. نعم، عن عكرمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت تحتها التشت أو التست. نعم، امرأة من نسائه، ذكر بعضهم أنها كانت زينب رضي الله عنها، زينب بنت جهش كانت تستحاض، وقيل حمنا بنت جهش، لكن لا يقال لحمنا بنت جهش أنها نساء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت زوجته، أخت زوجه. فامرأة من نساء زينب بنت جهش، وقيل إن بنات جهش كلهن كانت عندهن هذا المرض، والله المستعان. وقد أصيبت به زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور العارضة البشرية، فقد يصاب به أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت تحتها التست، وكانت تصلي والماء يعلوها الحمرة ويعلوها الحمرة والصفرة. هذا الذي أخرجه البخاري رحمه الله أيضا. فدل هذا على أن المستحاضة تصلي وتصوم وتعتكف وتعمل كل ما تعمله المرأة الطاهرة، غير أنها تتحفظ بحيث لا يكون في ثوبها حتى لا يستقذر منها، كذلك بحيث لا يكون يعني يلوث المسجد. ولذلك ربما توقفت في تست، والكان تست إذا كان الماء أو لا يكون فيه الماء، فكان يعلو السفرة سفرة الاستحاضة والحمرة مع السفرة. نعم، وهذا فيه كأنه بيان أن دم الاستحاضة يكون أحمر مختلطا بالسفرة، والله أعلم. وأما دم الحيض فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، يعرف فيها عرف رائحة، وفيها أو يعرف يعرف تعرفه النساء. فهذا فيه والله أعلم لون الحيض، قد يكون لون الاستحاضة فيه حمرة مختلطة مع الصفرة. ثم قال: باب في ثواب الاعتكاف. ثواب الاعتكاف، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم. عبيد الله بن عبد الكريم هو أبو زرعة الرازي الإمام، قرين الإمام ابن حاتم، أبي حاتم وأحمد بن حنبل وغيرهم رحمة الله عليهم، لهم جهودهم في الجرح والتعديل. قال: حدثنا محمد بن أمية، محمد بن أمية ابن آدم القرشي صدوق. قال: حدثنا عيسى ابن موسى، عيسى ابن موسى البخاري صدوق، ربما دلس، هكذا قالوا، ربما أخطأ ودلس أيضا، فهنا تدليس موجود. أنا عبيدة لعمي عبيدة ابن بلال التميمي مجهول، عن فرقد السبخي ابن يعقوب، فرقد ابن يعقوب السبخي ضعيف. هؤلاء 3 ضعفاء كانهم بالتوالي في هذا الإسناد. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المعتكف هو يعكف الذنوب، هو أي المعتكف يعكف الذنوب، أي يدفع النفس ويمنع النفس الذنوب، ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، عامل الحسنات كلها، الصلاة والزكاة والحج وغيرها وغيرها. وهذا هو الذي من جملة ما قالوا من علامات الحديث الضعيف المبالغة في ذكر الثواب. نقول: المبالغة قد يكون هو يعني نسبية، ولكن الشان لا يحكم على الحديث بالضعف أو الوضع إلا عن طريق الإسناد، وهو عن طريق الإسناد عن طريق مجهول متروك أو نعم. فينبغي على كل حال أن نعرف أنه أئمتنا رحمة الله عليهم أكثر أحكامهم لأجل، أو أكثر أحكامهم عن طريق المتن عن طريق الإسناد، ولذلك يقول: حديث صحيح أو إسناده صحيح. وليس معناه أنهم كانوا يحملون نقد المتن، كانوا ينقدون المتن أيضا وعن طريق التواريخ وغيرها وغيرها، ويقولون أن هذا لا يمكن لأن فلان لم يسلم إلا بعد أو قبل وكذا، والبخاري رحمه الله قد استعمل في كتابه التاريخ نقد المتن. وهؤلاء المساكين الذين تربوا في أحضان أعداء الإسلام يقولون إن المحدثين لم يكونوا يعرفون نقد المتن الداخلي هكذا، وهؤلاء دخلوا في داخلة الإزارة، لا إزارة، نعم الله المستعان. باب في من قام في ليلتي العيدين، باب في من قام في ليلتي العيدين ما حكمه؟ قال: حدثنا أبو أحمد المرار ابن حموي الثقفي ثقة، نعم. وقال: حدثنا محمد ابن المصفى، ابن بهلول صدوق له بعض الأوهام. قال حدثنا بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد الحمصي صدوق كثير التدليس يعني الضعفاء. هنا الذي هو الشيخ الذي روانه ليس من الضعفاء، لكنه دلس عنه عن ثور بن يزيد، وهو ثور بن يزيد بن زياد الكلائي ثقة، الكلائي ثقة. عن خالد بن معدان الكلائي ثقة عابد يرسل كثيرا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. نعم، وهذا حديث موضوع ضعيف جدا أو ضعيف، فيه تدليس بقية، فيه تدليس بقية ابن الوليد. وقال هنا هذا وقد رواه في كتاب انظروا البوصيري، انظروا البوصيري قال هذا إسناد ضعيف لتدريس بقية ورواته ثبات، لكن لم ينفرد به بقية عن ثور بن يزيد، وقد رواه الأصبهاني في كتاب الترغيب من طريق عمر بن هارون البلخي، وهو أيضا ضعيف، أظن ضعيف جدا، نعم المتروك عن ثور بن به، وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه الطبراني وهو أيضا ضعيف. فالحديث لا يتقوى بمثله والله أعلم، وهو ضعيف ولا يكون، لو كان هكذا ما كان تركه صلى الله عليه وسلم قيام ليلتي العيدين. من قام ليلتي مثل ما يقوم رمضان 29 و30 ليلة 30 28 مثله، من قام ليلتي العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه. وهذا قد يعمل به أصحاب التبليغ، وجدناهم هكذا ويبينون لأصحابهم هذه الفضيلة. نعم. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الزكاة. الزكاة معلومة هو إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص لله عز وجل، الذي أعطى شيئا كثيرا وطلب منا شيئا قليلا. نعم، الذي أعطى شيئا كثيرا وطلب منا قليلا. نعم. وقال حدثنا: فرض الزكاة، متى فرض الزكاة، أو الزكاة فرض أم مستحب مندوب؟ قال حدثنا علي بن محمد تنافسي، قال حدثنا وكيع بن الجراح، قال حدثنا زكريا بن إسحاق، زكريا بن إسحاق المكي ثقة، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي هو أيضا من أهل مكة ثقة، أنا أبي معبد مولى ابن عباس المكي المديني، هكذا قالوا. أي نعم، فمدينة، وذكر المدينة أيضا مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى من فقال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، الشروح قالوا: إن الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على أنك تأتي قوما ليسوا من الأميين، ليسوا من العرب، وهم بل قد يكونوا من العرب لكنه من أهل الكتاب، وعندهم علم، وعندهم تلفيق، وعندهم قد يكون محاججة عليك، فينبغي أن تكون مستعدا لمقابلتهم ولمواجهتهم ولمناظرتهم ولدعوتهم إلى دين الله. إنك ستأتي، إنك تأتي قوم أهل الكتاب، وأنا أذكر أن في صحيح البخاري: إنك ستأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا يدل على الرواية بالمعنى، الصحابة كانوا يرون بالمعنى، وما بعد الصحابة أيضا، يعني أن دونهم من دونهم التابعون وغيرهم كانوا يستجيبون الرواية بالمعنى: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعالموا أن الله، فإنهم أطاعوا لذلك لأن هذا هو أعظم ركن في الإسلام، لا يقبل عمل أحد إلا إذا أتى بالتوحيد ولم يخلطه بالشرك، ولم يخلطه بالشرك. فمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، كذلك من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإنه متاع لذلك فعالمهم أن الله افترض عليه، فرض وافترض، هذا الذي جعل يعني افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فدل على أن الصلاة فريضة ولا شك فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا إلى آخره في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعالمهم أن الله افترض عليهم صدقة. نعم، من هنا أخذ المصنف بعض فرض الزكاة، ويجوز لك أن يعني تجعل الصيام أيضا إذا كان ذكر فيكون فرض الصيام. فالحاصل على كل حال افترض وفرض، هل بينهما فرق؟ قالوا فرض بمعنى أوجب وألزم، ونعم وافترض بهذا المعنى، إلا أنه يكون فيه معنى التأكيد، معنى التأكيد فرض يعني لا محيد عنه، فرض بأمر شديد من الله تعالى يكون عليه إنسان معذب إذا كان لم يأتي به. فكثرة المباني تدل على كثرة المعاني، مباني الكلمة التاجة افترض فيكون زيادة المعنى عليه وتأكيد المعنى فيه. فإن هم تعود لذلك فعالم أن الله فرض عليهم صدقة أو افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أتاوا لذلك. يعني لا تظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليجمع الأموال وكلها الزكوات ترسل إلى المدينة إذا كان فقراء، وهذا يدل على أنه فرض الزكاة أو فرض الله تبارك وتعالى الزكاة لمصلحة الفقراء، وقد قدر الله تبارك وتعالى بعضهم غني وبعضهم فقير، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، كله بلاء واختبارا، فقير يصبر والغني هل يصبر على إخراج شيء قليل مما أتاه الله الكثير، إخراج هذا الشيء القليل للفقراء أم لا؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فقالوا إن هذه الإضافة تدل على أنه إذا كان أهل البلد مستغنين وليست هناك مصالح أشد من هذه فلا يجوز نقل الزكاة من مكان أو من مكان أخذ الزكاة. فإذا كانت مدينة صنعاء هناك فقراء وما حق الاستقام، فقراء أيضا يعني تستنفذ بهم الزكوات، فلا تنقل من ولا ينقل من الزكاة جزء منه إلى أي جهة من الجهات أو إلى مدينة أخرى، فكل مدينة فيها فقراء وفيها أغنياء. لكنه أن المسألة إن شاء الله متروك على اجتهاد أولياء الأمور، قد يرون أن هذه المدينة مدينة الأغنياء ومدينة أخرى فقراء، ويكون ينقل كذلك، قد يكون فقراء في مدينة الأغنياء قليلين، فلا يصب كل الزكوات على فيهم. فإنهم أتاوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، كرائم أموالهم وأفضل أموالهم، لا، وهذا هو الذي العدل بين يعني الناس، والإسلام دين العدل والإحسان، فبه قامت السماوات والأرض. وكان قال إياك وكرائم أموالهم، لا يؤخذ أفاضل أموالهم ولا يؤخذ من أداني المال ولا من يعني المال الفاسد، إنما يؤخذ من الوسط، من وسط المال، كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنك إن أخذت كرائم أموالهم فقد ظلمته وهو مظلوم، ربما يدعو عليك إذا أخذت تيسا معدا للضراب، وإذا أخذت كذلك من البقر ثورا معدا للضراب وكذا، أو أخذت أفضل ما يكون يربيه لنفسه فيكون ظلما، وأنت بحكم قوة الدولة يمكن أن تأخذ، ولا يجوز للآخرين أيضا الذين يرسل إليهم عامة الناس أن يعارضوه كما جاء في الحديث في هذا الباب أيضا، لأن إقامة الأمن وعدم خروج على أولياء الأمور هذا من أوجب الواجبات على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، يعني هذا فيه تخويف شديد من الظلم. نعم، يا أيها إيش قال؟ لا تغتر بالمال أو بالمال. نعم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. باب ما جاء في الإنسان أيضا الظلم لا يظلم على نفسه، كذلك لا يظلم أهله وأبناءه وجيرانه إلى آخره، والله المستعان. باب ما جاء في منع الزكاة، قال حدثنا محمد بن أبي عمر الأدني وهو الثقة مصنف صاحب مسند، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أعين، عبد الملك بن أعين الكوفي صدوق وجامع ابن راشد، سفيان هنا يروي عن كليهما عن جامع ابن راشد أبي راشد الكاهلي ثقة، سمع شقيق ابن سلمة يخبر، شقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي ثقة المخضرم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة، إلا مثل له أي ماله، مثل ماله له يوم القيامة، صور شجان أقرأ حتى يطوق عنقه. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، لأن يعني الاستشهاد ببقية الآية هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نعم، ثم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن العامش عن معرور بن السويد، عن معرور بن السويد الأسدي الكوفي ثقة، عن أبي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر، ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطعه بأخفافها كلما نفدت أخرى عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، والله المستعان. ثم جاء قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني صدوق قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم أبو حازم وسلمة بن دينار قال عبد العزيز بن أبي حازم نعم قال عن العلاء بن عبد الرحمن، هو علاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة ثقة، عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تأتي الإبل التي لم تعطي أو لم تعط الحق منها، لم تعط الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها، وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها وتنتحه بقرونها، ويأتي الكنز شجاعا أقرع أي يمثل شجاعا أقرع، ويلقى صاحبه يوم القيامة ويفر منه صاحبه مرتين، ثم يستقبله فيفر ويقول: مالي ولك، فيقول: أنا كنزك أنا مالك، فيتقيه بيده فيلقمها أي يأخذ الشجاع يده كلقمة، الله المستعان. نعم، هذه من الترهيبات لمن منع الزكاة، حفظ الله المسلمين من هذه المخالفات ومن هذه من هذا الوعيد. ما أدى زك ما أدي زكاته فليس بكنز، ما أدي زكاته فليس بكنز. قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن ساوس سواد أو السواد، أنا أذكر أنه سواد الله أعلم، لكنه هنا سواد، يمكن أن ينظر كتبه الضبط. عمرو بن سواد المصري أو السواد المصري ثقة، قال حدثنا عبد الوهاب عبد الله بن وهب المصري ثقة، عن ابن لهيعة عن المصري، عن عقيل المدني وقيل بن خالد، عن ابن شهاب قال حدثني خالد بن أسلم مولى الخطاب خالد قال خرجت، نعم قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلهقه أعرابي فقال له قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. قال له ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزل جعلها الله طهورا للأموال، ثم التفت فقال ما أبالي ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وزكيه وعامل فيه بتاعة الله. الحديث قال هنا الشيخ البوصيري هذا إسناد ضعيف لضعف من الأية، رواه البخاري من طريق الزهري دون قوله ثم التفت، ورواه أبو داود بالناسخ والمنسوخ عن ابن محمد الزهري عن أحمد بن شبيب عن أبي عن يونس الزهري، ورواه الحاكم عن أحمد بن شبيب ومن طريق الحاكم رواه البياقي، ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق موسى. على كل حال الحديث صحيح، وجاء في هذا الطرق أنه التفت قال ما لي وما أبالي، والحديث صحيح إن شاء الله كله من قول مع قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أحمد بن عبد الملك، أحمد بن عبد الملك بن معقد الأسدي ثقة، قال حدثنا موسى بن أعين، موسى بن أعين هو الجزري ثقة، قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث ابن يعقوب الغفاري ثقة أو الأنصاري، نعم عن دراج أبي الصمح أنا بالحيثم ضعيف لكنه في من غيره صدوق، عن ابن حجيرة عن عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن الخولاني ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. نعم هذا الحديث رجاله ثقات، ودراج أبو الصمح إنما حديثه حسن عن غير أبي الحيثم الله أعلم. نعم أنا أبي الحيثم هو ضعف به، فلذلك يعني انظروا الضعيفة، لكن الذي يظهر لي أن الحديث حسن يعني إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، يعني كأنه رأى بعضهم أنه مخالف، ودراج صدوق مخالف لحديث إن في المال حقا سواء الزكاة، لكن جاءت الرواية نفسها بلفظ ليس في المال حقا ليس في المال حق سوى الزكاة، فيكون الله أعلم النظر في هذا. جاءت الرواية هنا وهي أيضا ضعيفة. أحسن الله إليك. نعم أحسن الله إليك، في الحديث هذا الشيخ الألباني حسنه في آخر قوله في صحيح الترغيب، صحيح صحيح الترغيب. فإذا على كل حال إن شاء الله نشوف الله صحيح الترغيب جزاك الله. وهذا الذي أنا أقول يتهيب واحد، وشيخ الألباني الإمام الجبل بالحقيقة، نعم، ولكن يعني إذا قلنا بلسان خفي أنه في مخالفة لبعض ربما يغتفر لنا ولا يجوز لنا أن نتكلم على الألباني، إنما نتكلم على طريقته، أنه يخالف ويخالف بأدب. نعم إن شاء الله، جزاك الله خير. نعم وأنا سبحان الله أحط، أنا الآن ما أنزل مكتبة في الغالب، لكن أحط الإشارة أني أراجع إن شاء الله في المراجعات والتراجعات، لكنه قد يفوت. جزاكم الله خير، ولا تبخلوا عن فوائدكم، سلمكم الله وجزاكم الله خيرا. قال: ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا الحديث قال حدثنا علي بن محمد وهو التنافسي، يحيى بن آدم القرشي الثقة، عن شريك أنا أبي حمزة، أبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف، وشريك ابن عبد الله هو النخعي القاضي ضعيف الحفظ، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة. وهذا الحديث ضعيف، بل جاء الحديث أقوى منه: إن في المال حقا حق إن في المال حقا سوى الزكاة. وهناك قد تأتي الحقوق في الحقيقة عند الحاجة، يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، فإذا احتاج أخوك المسلم وقد أديت زكاة مالك بحساب على يعني زكاة مالك على ما جاء في 2.5% وكذا، لكن مع ذلك إذا جاءت أو حانت فرصة إنسان يموت جوعا أو عنده عري عنده كذا، وقد علمك الله وقد أخبرك الله بخبره، فما حق ولا استقام أن تبقي عندك فائضا من المال إلا أن تنفق عليه. فهنا يقال إن في المال حقا سوى الزكاة، وهذا الحديث منكر: ليس في المال حق سوى الزكاة. باب زكاة الورثة. شيخنا أحسن الله إليكم، في بعض الأسئلة. نعم أسئلة. أي حفظكم الله. سنشوف إن شاء الله إذا كانت، وإلا بسم الله الرحمن الرحيم. إيه هذا صعب جدا. تقول السائلة أو يقول السائل: هل يجوز لي أن أدخل بالجوال لدورة المياه أكرمكم الله، أستمع لدروسي وأنا بالداخل علما بأنها تدرس شريعة؟ لعلكم في علم أو تذكر، إنما إذا ذهبنا استدلالا من فعل السلف، فكان بعض السلف سبحان الله على حرصه كان يقرأ عليه وهو في المرحاض، وهو في الحمام بمعنى المرحاض، كان يقرأ عليه من الخارج، فالسماء وحده لا يضر إن شاء الله، لا يكون لا يتكلم أو لا يتكلم صاحبه الجوال وصاحبه الداخل بالحمام، لكن الاستماع إن شاء الله لا يكون فيه حرج، هذا الذي يظهر لي إن شاء الله. ومثله وأنت تسمع الأذان وأنت في الحمام مثلا فلا ترد، فالسماع لا يكون فيه شيء إن شاء الله. استيقظ من نومه وظن بأنه في الليل شربا أكلا مشبعا ثم تذكر، فهل صيامه صحيح؟ إن شاء الله صيامه صحيح، مثل ما يكون في النهار إذا نسي وأكل وشرب فقد أطعمه الله تبارك وتعالى، والله أعلم بحاله في نسيانه وفي تذكره. نعم، من نومه وظن بأنه في الليل. نعم، جاء تفسير الكرسي في آية الكرسي بأنه العلم. نعم، وهو الأنسب لمعنى الآية، قال بذلك بعض المفسرين في إثبات الكرسي. جاء فيه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله أن يقرأ شعر: ولا يكرسه علم الله من أحد، ولا يكرسه. سمعت هذا البيت من الشيخ الشنقيطي في دروسه أيضا رحمه الله صاحب الأضواء، يعني لا يمكن أن يصل إلى علم الله تبارك وتعالى أحد الكرسي. فهو لغة صحيح مع إثباته من الكرسي الذي هو موضع قدم، هذا له لا الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه. ها الآية كيف؟ بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. أما تفسيره أيضا موضع القدم في محله كلاهما جائز والله أعلم. لا نقول أن وسع كرسيه السماوات إنكارا للكرسي، لكن هنا فسر يختلف إلا ما جاء في يعني في الأحاديث ثبوت الكرسي، فهذا في محله وهذا في محله إن شاء الله يجوز، وهو ما أنسب كما قلت أنت، هو الأنسب لمانا وقد رجعه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية. ستقام يوم السبت القادم إيش؟ كان حضرة يا شيخ أو شيء يعني اجتماع للولي وعده في قريتنا فما نصيحتكم لترك هذه الشركات؟ إيش معنى حضر وعدة للولي عدنان؟ هل عدنان كان ولي مدفون عندهم؟ نقول إن تسميته خاصة الولي وإعطاؤه حقا أو إعطاؤه شيئا من العناية غير السنة أو غير مخالفا للسنة، فهذا لا شك فيه من الشركيات، ولا يجوز للشباب السلفي إلا إذا حضر حضرة للنصح، ولا يخاف بالله لومة لائم إن شاء الله. يا إخوان اتركوا هذه كلها، وليس هذا يجوز وكذا، جزاكم الله. إذا كان ولي معناته يذهبون إلى قبره أو باسمه أيضا، وما أكل فيه فهو للولي وهو أهل لغير الله به. فالشباب السلفي بالأدب يا إخوان وبكل لين، وليس هناك يد أو ليس عليك سلطان، ليس لك سلطان عليه، فبالأدب تنصحون إن شاء الله لعل الله تعالى يهديهم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ندعو الله تبارك. نعم، في أحد عنده سؤال؟ توجد أسئلة تخص الدرس، تفضل اقرأ لي. عندك في الواتساب؟ طيب بالعام شيخ باعمش. ايه عندي سؤال بارك الله. بالتقريب امر ابن سواك قال ابن حجر بتشديد الواو، جزاك الله خير. نعم بتشديد الواو هكذا سواد. نعم نعم اللهم فضل. جزاك الله خير بارك الله فيكم. هل ما هو افضل كتاب محقق في صحيح السيره؟ والله السيره يحتاج الى ضبط، يحتاج الى ان يكون هناك ان شاء الله. وانا اريد منكم ان تراجعوا اذا كان تيسر لكم ما كتب في المدينه من الرسائل، جزاه الله خير، الشيخ اكرم ضياء العمري وغيرهم، والشيخ حماد الانصاري كلهم في المجلس، والشيخ عبد الناصر عباد وغيرهم قرروا دراسة السيرة. والسيرة هي في الحقيقة سنة، فيها أحكام وفيها كذا، فيجب أن لا تصح إلا ما نزل على قواعد التحديث. فعلى هذا المغازي كلها حوالي 20 رسالة في هذا في الجامعة الإسلامية جاء، فهذا أفضل شيء الذي كتب فيه. وفي أيضا كلام على رحمة، أنا كنت يعني طالب في أرام، ما عندي الرسائل المطبوعة في هذه الرسائل المدينة، لكن طبع كثير منها الظاهر، وكنت أشتري كل ما وجدت، لكن منذ زمان الآن عندهم لعله نحصل إن شاء الله. فكنت أتابع المغازي فتح الباري، تجد في مواضع كثيرة يصح ويضعف، فالذين يقولون إن أهل الحديث يتساهلون في نقل المغازي من العاقدي وغيره، لا، عندي مقدمة لعلكم إذا قرأتم مقدمة المسجد الحرام تاريخ وأحكامه، ذكرت فيها هذا الشيء منذ يعني فتحت عيني، أؤمن بهذا الإيمان ونحن في الهند بأنه لا ينبغي أن يقبل من السيرة إلا ما يكون متسع على طريقة العدل التام الضبط إلى آخره. بارك الله فيكم. لكن هذه الجهود التي بذلت في المدينة من أبرك الجهود في هذا الباب وهذا الجانب، وندعو الله تعالى أن تكون تطبع هذه كلها وتعمم، وإلى على هذا الذي الشبكة أو الشبكات لابد أن يكون موجودة، وخاصة شبكة الجامعة الإسلامية. بارك الله فيكم وصلى الله على خير خلقه. حفظكم الله شيخنا. سؤال أخير من في الزكاة أرسلت أيضا، آخر سؤال أرسلته إليكم حفظكم الله. قال: هل أزكي أموالي التي عند الناس بحيث أخذوها ويتأخرون عن السداد بالسنوات، وفي حال تزكيتها هل أزكي كل سنة أم السنة التي استلمهم أو أستلمهم فيها فقط؟ الذي يعرف أنه إذا كان عند شخص موثوق به أنه يودي كل ما أو طلب منه، وفي هذه الحالة يجب عليك أن تأمره أو بنفسك تخرج، أو إذا أخرجت بنفسك يكون أفضل، أو تأمره بأنه يخرج ما صدقة مالك. أما إذا كان من شخص قد أُلس وكذا وربما يخاف أنها تغرق مالك، وفي هذه الحالة إذا وجدتها، فبعضهم قال طول السنة الذي مضت، وبعضهم قال السنة التي وجدت فيها تخرج، وقد يكون هذا أقرب، الله أعلم. نعم، هذا هو الذي أظن فتوى الشيخ بن باز موجود بهذا المعنى، وندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الأمور. السلام عليكم.